يقول السائل الكريم: أنا صاحب غنم وأشتري وأبيع، وإذا اشتريت غنم وأحضرتها في حضيرتي أعيذها بالذكر، يقول فهل عملي صحيح؟ لا بأس أن تعوذ أهلك وأولادك ومالك، لا حرج إن شاء الله بما ورد. نعم. قل يا شيخنا كلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. نعم.